يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من الدين ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال في بذل الوكالة. قال الشيخ علي رحمه الله قال أو في بيع فيخير موكله ولو ربويا مثله. أو خالف الوكيل، يعني الوكيل إذا خالف الموكل في البيع قالوا بيع كذا هو نقص، قالوا بيع كذا هو نقص، ما يحسب بأن باع بأنقص مما سمى له أو من ثمن المثل، هي تسوى مئة معروفة عند الناس هو باع حبة ثانيين ولا بس هذا يسمى تعدى. إذا لم يسمي أو بفلوس ولا بعده يعني بسلوب هما متعاملين بسكة أخرى أو عروض وليس الشأن ذلك بالعادة عندهم فيخير موكله. الموكل عنده خيار في الرد هذا البيع أو الإمضاء ولا يقبل. فإن رد البيع أخذ سلعته إن كانت قائمة وإذا فاتت يأخذ قيمتها. إن فاتت عند المشتري بحوالة سوق فأعلى هذا إذا لم يسمي. فإن سمى الثمن قالوا بيعها كذا وكذا وفاتت فله تغريمه غرم الوكيل فله تغريمه تمام التسوية. فبيع من جاء من 83 أخسر 20 وهذا كله إذا بين الوكيل وأنها للموكل بين يقول أنا الوكيل وأنا نبيع فيها. وإلا فالنقص لازم له. وكلامه هنا مستفاد من قوله المتقدم وثبت المثل وإلا خير أعاده هنا بأنه أعم وليرتب عليه قوله. قال ولو ربويا مثله. ولو كان الموكل فيه الموكل فيه ربويا مثله بأن قال له بيع هذا القمح بفول فباعه بأرس أو بيعه بدراهم فباعه بفول مثلا فالموكل على بيعه ربوي والمخالف فيه ربوي أيضا فيخير الموكل في إجازة البيع ورده. ومحل التخير فيما بالغ عليه إذا لم يعلم المشتري لكن المشتري عالم بالوكيل وعالم بالموكل ولم يعلم المشتري بتعدي الوكيل وإلا فسد العقد. قال ابن عرف عن البازلي لأنه إذا علم المشتري بالتعدي فهو مجوز لأن يتم له البيع أو لا فيكون داخلا على الخيار في بيع الربوي وهو مبطل له. وحيث ثبت الخيار الموكل عند المخالفة في بيع أو شراء فإنما ذلك إلا قال أن يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن. لا أن يلتزم الوكيل وأولى المشتري الزائد. قال الوكيل خلاص زائد أنا نخسره راح عليا خلاص يتم البيع. وأولى المشتري والله المشتري قال أنا ما عنديش الشيء اللي زايد رانينا خسره على الثمن الذي سماه له في مسألة الشراء وعلى ما باع في مسألة البيع. فإن التزمه فلا خيار ولا لازم العقد على الأحسن. قال رحمه الله لا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء أو اشتري بها اشترى في الذمة ونقدها وعكسه. لا إن زاد الوكيل في بيعه قالوا بيعه بثمانين باعه 120 هم جبلوا ربح عشرين. لا إن باع لا إن زاد الوكيل بيع كأن قال له بيع بعشرة فباع بأكثر كما قال كما ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الواحد قال روح اشري لي أضحية طالب دينار راح يشرى زوج شيء من بعد باع واحدة منهم وجاب جاب الرسول صلى الله عليه وسلم شاة دينار تعال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيع تاعه قال لك عاد ولو كان يبيع الطعام يربح يسمى هذا راه وجاب الفائدة هذا فاشترى فيها واش قال قال له زاد في بعيد أو نقص في أو نقص في السيرة ولا نقص فيها قالوا شريها مثلا بالمئة واشرها قبل ثمانين أو جاب الفائدة كان قال له اشتري بعشرة فاشترى بأقل فلا خيار لموكله بهما أو اشتري أيوة لا إن قال اشتري لي سلعة كذا بها أي بهذه المئة مثلا المعينة اشترى بمئة على الحلول في الذمة أي غير معينة ونقدها أي المئة المعينة المدفوعة له فلا خيار للموكل لأنه جاب الفائدة وعكسه بأن دفع له المئة هاك المئة وراح وقال اشتري في الذمة بس قطع ما سلكش هاي استعشدها هاي شري السلعة بيتكم بالجاء بس ما تخلصش في الذمة ثم أنقذها فاشترى بها ابتداء فلا خيار وهذا ما لم يظهر باشتراط الموكل فائدة وإلا تبير شرطه كما قاله الطويل كأن يقول غرضه بتعيين الثمن في الأولى فسخ البيع إذا طرأ عليه عيب يقول ما تخلص شيئا بالذمة فإذا كش ما طرأ عيب تردها أو استحقاق مسرعاتي في من شكو عليه ربما تستحق كل ما خلصناهاش لكونه ليس عنده غير هذا الذمة وغرضه بالشراء في الذمة في الثانية عدم الفسق بتعلق غرضه في النبي قال أو شاة بدينار اشترى به اثنتين أو قال اشتري شاة بدينار اشترى به اثنتين كما في الحديث على الصفة وإحداهما في عقد واحد في دليل قوله لم يمكن إفرادهما يعني يتباع ويزول فاتك ثمن وش راه بيزول لأن أبا البيع البيع ما حبش قالوا اثنين بيزول والله ما نعمل البيع من بيع إحداهما مفردة قال وإلا خير في الثانية وإن لم يمكن إفرادهما قد يشري واحتفر وش راه في اثنين خير الموكل في الثانية منهما أي في واحدة لا بعينها لأن الموضوع أنهما في عقد واحد فإن كانتا بعقدين لسمت الأولى إن كانت على الصفة وخير في الثانية وإن كانت الثانية على الصفة لازمة وخير في الأولى أو قال وأخذ في سلمك حميلا أو رهما أو رهنا وضمنه قبل علمه به ورضاه أو أخذ الوكيل في سلمه الذي وكلته فيه حميلا أخذ الوكيل في السلم هذاك الذي وكلته فيه حميل دار حميل والله رهن بعد العقد فلا خيار لك لأن ذلك زيادة توثق للموكل وأما لو أخذهما في حال العقد أو قبله خير لأن لها حصة من الثمن وضمنه ضمن الرهن الوكيل ضمن الرهان قبل علمك به ورضاك أيها الموكل وإلا فالضمان منك أيها الموكل المقال رحمه الله قال وفي بذهب في بدراهم وعكسه قولان. وفي بيعه بذهب بيع بالذهب في قوله للوكيل بيعه بدراهم، هذا في وقت كان ربما بيع بدراهم وبذهب، بدراهم وعكسه قولان فيما إذا كان نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم وإلى قيل قولا واحدا. قال وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية. وحنث الحالف الموكل بفعله أي الوكيل في حالفه لا أفعله أي الشيء المحذوف عليه، لأن فعله كفعل موكله وحدة يفعل شيئا شيء، والوكيل هو اللي فعله، لا يحنث الموكل لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، لأن فعله كفعل موكله إلا ببنية من الموكل. إذا كان الموكل يحنث بأنه ما باشروش بيدي ما بيعش بيدي، إذا كان الوكيل معليش كان نويم المباشرة هو بنفسه مرة، إلا بنية من الموكل حال اليمين أنه لا يفعله بنفسه، إذا فعله الوكيل فلا حيث، ويبرأ أيضا بفعل الوكيل في لا أفعلنه إلا بنية أنه لا يفعلنه بنفسه. ثم قال رحمه الله ومنع ذمي في بيع شراء أو تقاض وعدو على عدوه. ومنع ذمي توكيله يعني المسلم لا يديرش المحامي ذمي والله كافر والله ما يديروش، ومنع ذمي في أي توكيله مع المسلم في بيع أو شراء أو تقاض، يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في بيعنا وشراء، ما يوكلش هذاك الذمي في البيع يقول له روح بيع لي كذا والله اشري لي كذا والله قضي لي كذا الدين والله يسلك لي الدين تاعي، لأنه هذاك الذمي ما يعرفش الربا وما يعرفش مدى، ما توكلش واحد كافر اللي ما يعرفش، وكل مسلم اللي يعرف له، لأنه لا يتحرى في ذلك ولا يعرفه شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن. وكلام المصنف شامل لما إذا كان ذمي عبد المسلم ولو رضي من يتقاضى منه بحق الله، ولأنه ربما أغلظ هذاك الكافر يغلظ بيع وشراء المسلم حرام به يتعدى، لأنه ربما هذاك الوكيل الكافر أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث في الطلب، إذا كان راح يقضي في الدين يشق عليه والله يسبه والله يعاهره والله، والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن ذلك جعله مباشرا وكاتبا للأمراء يدير الكافر يدير وكان يكون حاكم ما يدير شرك الكافر كاتب والله يبصر العمل تاعه ونحن، فإنه من الضلال المبين. قال وعدو على عدوه. وعدو على عدوه مسلما هو وكيل وعنده قضية، يعني هذاك الموكل عنده قضية والقضية هذيك ما يديرش واحد اللي يكون عدو لهذاك الخصم، يدير واحد اللي يكون خاطئ. وعدو على عدوه مسلما أو كافرا إلا أن يرضى به الموكل، موكل عليه إلا أن يرضى الموكل عليه، ولو عداوة دينية كيهودي على نصراني فعكسه، وجاز توكيل مسلم على واحد منهما إذا لم تكن بينهما عداوة دنيوية. وقال رحمه الله بمخالفته بسلم إن دفع الثمن. ومنع على الموكل الرضا الموكل رضي بمخالفته أي بمخالفة الوكيل له في سلام سماه له وأعرض عنه لغيره إن دفع له ثمن وقال له أسلمه في كذا فخالف وأسلمه في غيره نتعدى لأنه لما تعدى ضامن الثمن في ذمته فصار دينا ثم فسقه فيما لا يتعدله وهو دين بدين ويزاد في الطعام بيعه قبض القبض لأنه بتعديه وجب له وصار الثمن دينا في ذمته لموكله وبرضا الموكل به قد باعه الوكيل له قبل قبضه. وقال وبيعه لنفسه ومحذوره بخلاف زوجته ورقيقه. ومنع بيعه في الوكيل قالوا بيع لي هذا الحاجة ولا أشرها على نفسه الوكيل أشرها نفسه ممنوع ومنع بيعه أي الوكيل فهو مثل مضاف لفعل في نفسه ما وكل فوكل على بيعه ولو سمى له ثمن فلو كان سمى له ثمن يقول بيع عني هو شرها النفس الاحتمال الرغبة فيه بأكثر فلم يكن بعد تناهي الرغبات فيه وقفوا في السوق والناس ساوموا وخلاص خلاص بعد شرع الروح كيس أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه وإلا جاز إذا كان أهل له قال له شريها روح حق شريها ومحجوره ما يجوزلوش الوكيل بأن المحجور تاعه من صغير وسفيه ورقيق غير مأذون فيمنعه لأنه من قابل البيع لنفسه ومثل محجوره شريكوه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة بخلاف زوجته أي الوكيل وولده الرشيد ورقيقه المأذون فلا يمنع باستقبالهم بالتصرف يشتري زوجته فلا يمنع لأن الزوجة مستقلة في البيع تاعها وشرها هاي ماهوش كيما لا فلا يمنع باستقبالهم بالتصرف لأنفسهم بخلاف المحجور قال إن لم يحابي إن لم يحابي لهما ها وإذا كان حابا هي تسوى أن هو بعلى مثلين قل زوجته والله فإن حاب منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حاب به والعبرة بالمحاباة وقت البيع. وقال اشتراؤه من رقيقا يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله يعينه الوكيل ومنع اشتراؤه الوكيل أي رقيقا يعتق عليه قال وعتق عليه وإلا فعلى آمره ثم قال وتوكيله إلا أن إلا أن لا يليق به ومنع توكيله توكيل الوكيل غير المفوض منع توكيله ووكيل وراح يدير وكيل آخر نظره ممنوع توكيله توكيل الوكيل غير المفوض على ما وكل فيه إلا إذا كان مفوض غير تحبيس لأن الموكل لم يرضى إلا بأمانته أو دارك أنت وعرفك أمين كيف تروح تديره ضرر إلا أن يكون الوكيل لا يليق به لا يليق به تولى ما وكل عليه بنفسه كوجيه مثلا حاجة الحقيقة هو إنسان وجيه شخصي له ده يروح يوكل الضرر كوجيه بحقه فله التوكيل حيث علم الموكل بوجهاته أو اشتهر الوكيل بها وإلا فليس له التوكيل وضمن إن وكال لتعديه قال أو يكثر فلا ينعزل الثاني بعزل الأول أو إلا أن يكثر على الأدب فيوكل من يشاركه إذا كان الأعمال تاع الوكيل كثيرة وحب يدير وكيل وخطاف معه فيعاونه يشوف فكذا الذي وكل فيه ليعينه عليه لا أنه يوكل غيره استقلال وحيث جاز له التوكيل فلا ينعزل الثاني أو وكل واحد وكان أذل الموكل فلا ينعزل الثاني بعزل الوكيل الأول. إذا كان الوكيل الموكل اعزل الأول، الوكيل الثاني لا يتعزل. ماضي بالعمل تام. فلا ينعزل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بموته، فهو من إضافة المصدر المفعول. أي إذا عزل الأصيل وكيله فلا ينعزل وكيل الوكيل، وينعزل كل منهما بموت الأول. وله عزل كل منهما، وللوكيل عزل وكيله. وأما المفوض فله التوكيل مطلقا. قال: وفي رضاه إن تعدى به تأويلا. وفي جواز رضاه الموكل الأول السلام الذي أسلم فيه وكيل وكيله وقد أمر به الموكل الأول، إن تعدى الوكيل به بالتوكيل لأن لم يجد له التوكيل، لأنه لم تقع المخالفة فيما أمر به الموكل، وإنما وقعت في التعدي بالتوكيل وعدم الجواز. إذ يتعدى الأول بالتوكيل صار الثمن دينا في ذمته، فلا يفسخه في سلم الثاني ما لم يحل الأجل، لأنه دين في دين تأويلان محلهما إن كان التعدي بالتوكيل في سلمين كما ذكرنا، وكان الموكل الأول قد باع الثمن وقف به، وكان لا يعرف بعينه أو يعرف بعينه وفات ولم يقبل الوكيل المسلم به قبل اطلاع الموكل على التعدي، وإلا جاز باتفاقهما لعدم الدين بأجل الدين. مقال: ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين. ومنع رضاه أي الموكل، ممنوع للموكل إذا كان خالف الوكيل، ومنع رضاه بمخالفته الوكيل الذي لم يوكل في سلم إن دفع له الموكل الثمن أي رأس المال بمسماه، أي في مسماه وهو بدل في سلم، أي لا يجوز للموكل أن يرضى بمخالفة وكيله فيما سماه له من السلم إن دفع له رأس المال. وكان الأسب بالاختصار حذف هذه المسألة للاستغناء عنها بما قدمه على كل حال. أو بدين عرض على قوله بمخالفته. ومنع رضاه بدين باع به الوكيل، يبيعش بدين باع بدين سمر خالف الموكل. ومنع رضاه بدين باع به الوكيل سلعة أمره الموكل أن يبيعها بنقدين بحاء يقبل درهم ولا لبح بدين، أو كان العرف النقد، وهذا إذا كان الدين أكثر مما سماه موكل أو من القيمة، إذا لم يسمي أو من غير جنس ما سمى أو غير جنس القيمة، لأن الرضا به يؤدي إلى فسخ ما في الذمة أي ذمة الوكيل في مؤخر، لأنه بتعديه لزمه المسمى أو القيمة في ذمته فسخ موكله في الدين. قال رحمه الله: إن فات وبيع. وقيد المرء بقوله إن فات المبيع الذي وقعت فيه المخالفة فعورة وبيع الدين حينئذين. قال: فإن وفى بالتسمية أو القيمة وإلا غارمة، وإن سأل غارمة التسمية أو القيمة. فإن وفى ثمنه بالتسمية التي سمها له الموكل ولا القيمة إذا لم يسم بأن ساوى أو زاد أخذه الموكل ولا كلام للوكيل، وإلا يوفي غارم الوكيل ما نقصه. قال: وإن سأل غارم التسمية أو القيمة. وإن سألت الوكيل غارم التسمية، غارم التسمية أو القيمة لموكله ولا يباع الدين بل يبقى لأجله. قال: ويصبر ليقبضها ويدفع الباقية جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل. ويصبر الوكيل ليقبضها التسمية والقيمة من الدين إذا حله، ويدفع الباقي للموكل جاز إن كانت قيمته أي الدين الآن بمثلها أي قيمة مثلها أي تسمية وقيمة فأقل، إذ ليس للوكيل في ذلك نفع بل فيه إحسان للموكل، فإن كانت قيمته أكثر لم يجز الصبر لأنه يصير كأن الموكل فسخ ما زاد على التسمية أو القيمة في الباقي مثلا. إذا سمى الآمر للوكيل 10 نقدا فباع ب15 لأجل يفيدا، فقيمة الدين الآن إما 10 أو 8 أو 12، ففي المثل أو الأقل لا مانع إذا سأل أن يعجل 10، وفي الثالث كأنه فسخ 2 في 5 فتأمل، فإن الوكيل لا شيء له من الدين على كل حال، وإنما يأخذ منه بقدر ما عجله في سمو موكله ويدفع له الباقي، وهذا إذا فاتت السلعة فلو كانت قائمة فله أرد البيع وإجازته وهو ظهر. ثم قالوا إن أمره ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية أو القيمة واستغني بالطعام لأجله فبيع. وإن أمره وكيله، إن أمره وكيله ببيع سلعته فأسلمها السلعة هذه فأسلمها في طعام أغرم الوكيل يخسر حالا وجوبا أكثر التسمية. إن سمى له أو القيمة إن لم يسمي واستغني بالطعام لأجله ولا يباع قبله بما فيه من بيع الطعام قبل قضيه، فبيع إذا قبض بعد الأجل، فإن كان فيه قدر التسمية أو القيمة فواضح، وإن نقص غرم النقص الذي كان دفعه أي استمر على غنمه وزيادة لك أيها الموكل، وهذا إن فاتت السلعة وإلا فله ردها والإجازة لأنه ابتداء عقد كما تقدم في التي قبلها. قال رحمه الله: وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد. وضمن الوكيل مطلقا سواء كان الوكيل مفوضا، إذا كان قبض الدين الذي على موكله لربه ولم يشهد ولم يشهد على القابض وأنكر أو مات أو غاب، وسواء جرت العادة بالإشهاد أو بعدمه أو لم تجري عادة على المذهب، وكذا إذا قبض المبيع أي الموكل على بيعه ولم يشهد، فلو أسقط لفظ الدين كان أشهد، وقيل هو ساقط لفظ بطن ساقط ولم يشهد، مراده هو لم تقم بينة له بإقماض سواء نشد أو عينة البينة الإقماض بدون قصد إشهاد، ويسع قراءة المتن بفتحها فيشمل الصورتين. قال: أو باع بك طعام نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع. تقول في مخالفة الوكيل: أو باع الوكيل بك طعام أو عرض، ما تعيش بدرهم أو عرض نقدا حالا لا أي متاعا وكل على بيعه وهو مفعول لا يباع بطعام نقدا لا يباع عادة به أي بالطعام وهو باع بالطعام ونحوه، وادعى الوكيل الإذن قال له الموكل لا أعطني، وادعى الإذن له من الموكل لذلك فنوزع أي نازعه الموكل بأن قال له: ما أذنت لك في ذلك تشبع بالطعام، فإنه يضمن القيمة لموكله إن شاء وله إجازة البيع بما وقع هذا عند فوات السلعة، فإن لم تفوت السلعة له رد البيع وأخذها وله الإجازة. والمفهوم نقدا أنه لو باع بما ذكر لأجل فهو المتقدم في قوله وإن أمر في بيع سلعة إلى آخره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك حياتك على صحيح أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.